إصدار جزء عام بصوت القارئ مؤمن شرف الدين، إنتاج شبكة ورتل للإنتاج والتوزيع الإلكتروني www.ورتل.net. تم التسجيل والمونتاج في استوديو مسجد الصبر بكيب تاون جنوب أفريقيا. آيات بينات جزء عام. قريبا على شبكة ورتل. شبكة ورتل تطل عليكم في إصدارها الإلكتروني الجديد. شبكة ورتل تطل عليكم في إصدارها الإلكتروني الجديد جزء عام بصوت القارئ مؤمن شرف الدين، إنتاج شبكة ورتل للإنتاج والتوزيع الإلكتروني. تم التسجيل والمونتاج في استوديو مسجد الصبر بكيب تاون بجنوب أفريقيا. آيات بينات جزء عام. مؤمن شرف الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدمة أبو إدريس. لطلبات الإعلانات الصوتية معنا إبداع بلا حدود، ونحطم الصدود. للإعلان المجاني راسلنا على www.abu_idris_com@yahoo.com. بصمتك في أمان يا رب يا حنان يا منان. المتجول القرآني تجوال في رحاب القرآن. المتجول القرآني تجوال في رحاب القرآن الكريم.